فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من هذا؟ فقال له: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي حديث أبي هريرة قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إذ لم تسألوا. وكان الصحابة لا يسألون آنذاك، لأنهم نهوا عن ذلك، كثرت أسئلتهم وانتظروا جواب السؤال، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الأسئلة أن ينزل تشديد. وكان أحيانا بعضهم يسأل سؤالا لا ينبغي أن يسأل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان إذا لاحاه الرجال، أي خاصموه، نسبوه إلى غير أبيه، فأراد أن يعلم من أبوه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقال له آخر: أين أبي؟ قال: في النار. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي بعض طرق حديث أنس قال: كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كنا نهينا في القرآن، يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. في الحديث الذي افتتحت به الكلام أن الدين هؤلاء الثلاثة، وبعضها في المعنى أوسع من بعض، ومن جهة أهله أخص من بعض. عندنا الإسلام وهو الدائرة الأوسع، وعندنا الإيمان وهو الدائرة الأضيق من الإسلام، وعندنا الإحسان وهي الدائرة الصغيرة، فهي إذن ثلاثة دوائر متداخلة، تخيلها حتى ينتظم المعنى عندك. هذا الإسلام وداخله الإيمان وداخله الإحسان. فالإحسان أضيق الدوائر وأعمها في نفس الوقت. إزاي؟ هو أخص وأضيق من جهة أهله، وأوسع وأشمل من جهة نفسه، يعني كل محسن مؤمن ومسلم. إذا الإسلام شمل الإيمان والإسلام، إذا أعم ولا لا؟ أعم، لكن من جهة نفسه، من جهة كونه إحسانا. طيب، المحسنون أقل الناس أم أكثرهم؟ أقل الناس، فالإحسان من جهة أهله أقل وأضيق، ومن جهة نفسه أعم وأشمل. إذا كل محسن مؤمن ومسلم. طيب، الإيمان أيضا أخص من جهة أصحابه وأعم من جهة نفسه مقارنة بالإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. يعني لا تقل كل مسلم مؤمن، لا، سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. يبقى مسلم نزل درجة. فالإيمان كذلك. يبقى العبد إذا لم يكن محسنا، إذا خرج من دائرة الإحسان وقع في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام، وإذا خرج من دائرة الإسلام ما بقي إلا الفضاء، الكفر. ونحن اليوم في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 28 بعد 400 والألف، ورمضان شهر الصيام الذي يحقق فيه العبد مرتبة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأنت لن تراه، وكثير من الناس لا يستطيع أن يتخيل ذلك، لأن هذه المسألة خاضعة لأمور شتى من الإيمان والرياضة عليه. الإيمان ليس كلمة، الإيمان رياضة. كلما علمت شيئا من الأوامر التزم، التزم ولو بأي قدر، لكن لا تدع النص يمر بلا عمل. خذ من النص أي قدر، خذ 10%، خذ 20% ما لم يكن واجبا يعني، إلا إذا عجلت. أنا لا أتكلم عن الواجب، إنما أتكلم عن المستحبات وهي أوسع من الواجبات بكثير. مرة بك نص، خذ منه أي قدر، 10%، 20%، 5%، 7%، لأن هذا النص سيدور مرة أخرى ويرجع إليك، فتأخذ منه بقدر ما تستطيع. أيضا خدت في المرة الأولى لما كان له مقتضى 7%، 10%، لما رجع لك النص ثاني تأخذ كمان 5% زيادة، يبقى 15%. فلا يزال الإنسان يتعاهد نفسه كلما مر عليه نص فيلتزمه جميع كله أو بعضه حتى يتريض على العمل بالنصوص. واحنا لماذا نخالف؟ لماذا نسمع النص ونخالف؟ لم نتدرب على العمل بالنصوص. امرأة مثلا تريد أن تسافر مسافة قصر، مسافة سفر يعني، تقصر فيها الصلاة، فيقال لها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. في أصح من كده وأوضح وأصرح؟ لا يحتمل تأويلا هذا النص. ثم المرأة لأجل أن تحصل مباحا تكسر الأوامر، لا، عايزين نحقق مرتبة الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، قليل من البشر هم الذين يستطيعون تحقيق هذا الشرط. فإذا عجزنا أن نكون من أهل هذا الشرط فما بقي إلا بقية الكلام، فإنه يراك، وهذا حق لا ريب فيه. فكيف إذن تعصي ربك وأنت على بساطك وفي ملكه وهو يراك والملائكة شهود عليك وأعضاؤك شهود عليك؟ كيف استطاع قلبك أن يقوم في مشهد العصيان؟ هي دي الغفلة. في الصيام قد لا يصلي العبد أو يصلي أول يومين ثلاثة من رمضان، ولكنه لا يفطر. قد لا يصلي ولا يفطر في السفر كمان، يصعب عليه يوم رمضان، يكون وحده في اليوم الشديد الحر لا أحد معه، كل المشروبات المحببة إليه في الثلاجة وباردة، ويكاد عنقه يندق من العطش، وممكن يمسك الماء ويقعد يحسس عليه بايديه ويمرره على جسمه ويحطه على وشه والكلام ده، ولا يشرب. لماذا لا يشرب وهو وحده؟ ده بقى تحقيق لمنزلة المراقبة في هذه الجزئية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع أننا نعلم بدلالة النصوص القاطعة أن الصوم لابن آدم أيضا، بدليل أنه لو لم يصم عذب، حتى لو كان له عذب فعدة من أيام أخرى. فما معنى فإنه لي إلا الصوم فإنه لي؟ لأن العبد يحقق فيه مرتبة الإحسان. فإذا كان الأمر كذلك فلنحقق منزلة المراقبة، ومنزلة المراقبة هي التي توصلك إلى الإحسان. حتى تستفيد من هذه المنزلة عليك أن تطالع المعاني في هذه الأسماء الخمسة من أسماء الله عز وجل. فمن أحصى معانيها حقق منزلة الإحسان بحذافيرها. اسم الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، هذه الأسماء الخمسة تحيط بمعنى منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والوقيد هو الناظر الذي لا يغفل عن شيء استحفظه، ولو علم عبد يريد ارتكاب فاحشة أن هناك رقيبا عليه من بني آدم لا يغفل عنه أبدا ما استقل بالعصيان، حتى لو كان فاجرا ربما أدركه بعض الحياة. وبهذا المعنى زيف المحققون من المفسرين الرواية الإسرائيلية التي تذكر أن يوسف عليه السلام لما هم بامرأة العزيز نظر في السقف فوجد صورة أبيه يعقوب عاضا على أصابعه، يعني يقول له إياك أن تفعل. فأي شيء من المكرمة إذن صار ليوسف عليه السلام؟ إن آحاد الناس لو رأى رجلا ينظر إليه من النافذة أو من الباب أو من السقف لا يستطيع أن يفعل شيء. فأي منقبة بقيت ليوسف عليه السلام؟ أحيانا تزيف الأخبار بالنظر إلى معانيها كما في هذا الأثر. فالرقيب الذي لا يغفل، ومعنى المراقبة ده يكون عادة عند ذي المروءة. قد يكون الرجل كافرا ولكنه من ذوي المروءة كما كان عند العرب، عند العرب الأولين كان الرجل منهم إذا استحفظ شيئا حفظه حتى لو كان كافرا، كما حدث لابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا، أي قربت الاحتلال، أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال لي: أعندك لبن فتسقينا؟ فقال لهما: إنني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال عليه الصلاة والسلام: أعندك جزعة لم ينز عليها الفحل؟ فعلى اللبن أساسا لا يزر في ضرع الشاة إلا إذا كانت ولودا، إلا إذا ولد حينئذ ينزل اللبن. فقال: أعندك جزعة، يعني شاة صغيرة لم ينز عليها الفحل، يعني ليست حاملا ولم تضع بكر يعني؟ فقال: نعم. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ناقض ضرعها ودعا فحفل الضرع باللبن. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة عمليه زي الضرب يعني، فحلب فيها اللبن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص. فقلص الضرع كما كان، فشرب. قال ابن مسعود: فذهبت بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: علمني من هذا القول. فقال: إنك غلام معلم. قال ابن مسعود: فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. هذا تصرف ابن مسعود، مع أن بذل اللبن كان من عادة العرب، وكان لهم علامة إذا أذن الرجل لعابر السبيل أن يحلب اللبن لا يصري ضرع البهيمة، ما ينقصش الضرع، إذا ربطوا الكيسة دي معناها أنا لا آذن لأحد أن يحتلف. أما إذا أرسل البهيمة ليست مصلاة، ليس مربوطا على ذرعها بكيس مثلا، فهذا إذن بأن تحتلف. لكن لم يكن عند ابن مسعود الإذن حتى يسمح بمثل هذا. إن الرقابة حتى عند ذوي المروءة ترى لها أثرا. وحاتم الأصم كان يقول ارقب نفسك عند ثلاث: إذا عملت عملا فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الكلام ده ايه معناه يعني؟ عندنا مجموعة من الملاحدة صاروا غموزا، مقالاتهم قصائدهم تنشر في كل مكان. كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 قليلا. حتى إذا سكت فاذكر علم الله فيك، حتى إذا سكت واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذا نظر العبد إلى أقواله وأفعاله بهذا المنظور استطاع أن يخطو خطوات جادة إلى منزلة المراقبة. في معجم الطبراني الكبير بسند جيد من حديث زيد بن أسلم، وقد رواه أيضا نافع وعبد الله بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان مع مولاه في ليلة من الليالي فعرفه خارج مكة. التعريف هو النوم بالليل. فانحدر راعي غنم من الجبل، فقال له ابن عمر: أراعي غنم أنت؟ قال: نعم. قال: دعني شاة من الغنم. قال: إنني مملوك وإنها ليست لي. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. وابن عمر يختبر الولد، أكلها الذئب. فقال له الغلام: فأين الله عز وجل؟ فبكى ابن عمر وجعل يردد: فأين الله عز وجل؟ ثم استعلم عن الغلام فذهب إلى سيده فاشترى الغلام واشترى الغنم ووهب الغنم للغلام وأعتق الغلام. وكان ابن عمر سيدا في هذا المعنى، حتى قالوا إنه أعتق 1000 عبد من عبيد. هذا منزلة المراقبة جماعة، اللي بيؤتمنوا على الخزائن فيختلسوا، اللي عندهم أمانات يتصرف في الأمانة لحد ما يجيله فلوس، هب أنه لم يأتِ، هب أنك من، وهذه أمانة لا ينبغي لك أن تتصرف فيها إلا بإذن الذي أعطاك المال وأتمنك. إننا في أمس الحاجة إلى تحقيق منزلة المراقبة، وهذه المنزلة سأشغل نفسي معكم في شهر رمضان بتحريرها وبيان معانيها، لعلها تكون فاتحة خير على التائب أو على السالك الذي لم يحقق هذه المنزلة حتى الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هم لنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا